أليساشيثون. تزخر الأساطير الإغريقية بالعديد من القصص الغريبة والمثيرة التي كان معظمها عصية على الفهم والإدراك، وتحت عنوان لا تغضب الآلهة أبدا نجد قصة أليساشيثون. أليساشيثون هو أحد أشهر الشخصيات في الأساطير الإغريقية، ملك مدينة ثيسالية الجائع الذي أكل نفسه. عرف أليساشيثون بنهمه للطعام، حتى أنه أمر رجاله أن تزال غابة بأكملها ليبني قاعة طعام جديدة كملحق لقصره. كانت تلك الغابة تحوي شجرة مقدسة للآلهة، حيث كانت تلك الشجرة مغطاة بأكاليل نذرية ورمزا لكل صلاة منحها البشر لديمتر ربة الحصاد. لذا رفض رجال الملك قطع تلك الشجرة. وكلت مهمة حماية تلك الشجرة لإحدى الحوريات التي كانت تدعى درايد، ولإكمال خطة أليساشيثون قام وبنفسه بإمساك فأس وقطعها. غضبت الآلهة وبشدة لفعلة أليساشيثون، وخاصة الربة ديمتر ربة الحصاد الذي قام بقطع الشجرة خاصتها بالرغم من تحذير الحورية. وهنا ألقت عليه ديمتر نوعا من اللعنات التي جعلت المجاعة تسكن أحشاء الملك أليساشيثون. وبذلك فقد تضاعفت شهية الملك وأكل كل شيء. أكل الملك كل الطعام الذي كان يمتلكه وكل الطعام الذي كان يمكن أن يشتريه، وأخيرا قرر بيع ابنته ميسترا من أجل الطعام. ميسترا المسكينة كانت يوما ما عشيقة لبوسايدون رب البحار الذي أشفق على حالها ووهبها نعمة تغيير شكلها للتخلص من العبودية. وهنا استغل الملك أليساشيثون هبة ابنته ميسترا وقام ببيعها عدة مرات من أجل الطعام. ومع ذلك كانت شهية أليساشيثون تزداد فقط، فكان كلما يأكل أكثر كان يجوع أكثر، واستمر على هذا الحال حتى فقد كل ممتلكاته وباع قصره وكل ما يملك من أجل الطعام. وأخيرا انقلب على نفسه وبدأ في أكل أطراف أصابعه وتوفي وهو يأكل نفسه.